الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته لهم الدين. هذه قراءة من كتاب الصلاة منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والعمل. وصلنا إلى تفاوت أهل الإيمان في الإيمان. قال: والإيمان المطلق اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، فيدخل فيه الدين كله، كما في الصحيح: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أولا، معنى العنوان تفاوت أهل الإيمان في الإيمان أن كل من يطلق عليهم لفظ يعني أهل الإيمان أو المؤمنون يتفاوتون في الإيمان تفاوت كثير. ومعنى التفاوت يعني بعد ما بين هذا وهذا، بعد المنازل التي لهم. فمن الناس من يكون عنده إيمان حبة خردل إيمانه، ومن الناس من يكون إيمانه كالجبال، فيتفاوت أهل الإيمان في الإيمان. كلمة الإيمان المطلق اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، فيدخل فيه الدين كله. معنى المطلق اللي هو غير مقيد بشيء، بمعنى أنه الإيمان كله يعني. فهذا لا بد أن يكون هناك اعتقاد بالجنان يعني بالقلب، قول باللسان، عمل بالأركان. العمل بالأركان يدخل فيه كل شعب الإيمان. لأن الرسول سمى الإيمان أطلق على كل أعمال الإيمان، قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فدخل فيه كل أعمال الإيمان: الشهادتين، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، بر الوالدين، صدق الحديث، أداء الأمانة، صلة الأرحام، كل بعد ذلك كل ما هو من إلى إماطة الأذى عن الطريق. فهذا كله داخل في معنى الإيمان. قال الشيخ الإسلام في الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فالعمل يكون بالقلب ويكون باللسان، عمل القلب مثل الخوف والخشية والإنابة إلى الله تبارك وتعالى وتقوى الله، هذه كلها من عمل القلب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، فهذه أعمال القلب. الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، هذه أعمال بدنية، وهذه عبادة مالية، زكاة. فهذا كله داخل في معنى الإيمان. فهو قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وأن الإيمان يزيد بالطاعة، نفس هذا الإيمان يزداد بالطاعة، لأن الإيمان تصديق وعمل بمقتضى التصديق. فليس كل مثل الخوف عمل، ما يمكن يكون خوف الناس المؤمنين من ربهم بمنزلة واحدة. فخوف النبي من الله أدنى منه خوف أحد المؤمنين، ما يمكن نقول إن هذا العبد يخاف الله كما النبي يخاف الله، لا. فالنبي أدخل عباد لله تبارك وتعالى، وكذلك تعظيم الله وإجلاله وخشيته والإنابة إليه ومحبته يتفاضل، يعني أهل الإيمان فيها تفاضل عظيم. فالإيمان يزداد بالطاعة، كلما الإنسان يعني أكثر من طاعة الله كلما ازداد إيمانه، وكلما نقصت هذه الطاعة وجاءت معاصي ينقص الإيمان. وهم اللي هم أهل السنة، يقول تتمة كلام شيخ الإسلام: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. أهل القبلة اللي هم أهل الصلاة، معنى أهل القبلة أهل الصلاة، كل من توجه إلى القبلة إلى قبلته في الصلاة، يعني معنى يصلي هذا دخل في في في أهل الإيمان. فدول لا يكفرهم أهل السنة بمطلق المعاصي والكبائر. مطلق المعاصي يعني أي معصية أو أي كبيرة، مثل الخوارج. الخوارج أي إنسان يفعل معصية ما كبيرة يخرجوه من الإيمان، حتى وإن كان يصلي أو يزكي ويعمل أي أعمال، لكن إذا عصى معصية سواء كان كبيرة بترك واجب أو بفعل حرام يخرجوه من الإيمان نهائيا. ده الخوارج كما يفعله الخوارج. بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، يقول شيخ الإسلام كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فسمى أخيه، قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يعني من المقاتل، يعني قاتل نفس، ربنا سماه أخ لأهل الإيمان. وقال: وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فسمى الطائفتين، وهي كل منها يقاتل الأخرى، سماهم من المؤمنين. وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فاجعلهم إخوة. ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلي، ده كله من منهج أهل السنة والجماعة، إنهم لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلي. الفاسق اللي هو خرج عن طاعة الله، الملي اللي هو من أهل الملة يعني، أما الفاسق بعد الكفر ده خرج عن طاعة الله. ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. المعتزلة يقولون بأن الفاسق يعني من أهل الإسلام بس فسق بارتكاب كبيرة بفعل يعني معصية، الكبيرة هذه سواء كان فعل معصية أو ترك طاعة يخلد في النار، كافر مخلد في النار. ما يقولون كافر، يقولون في منزلة بين المنزلتين لكن يخلدونه في النار. ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. اسم الإيمان المطلق أنه يعني يدخل عليه، يدخل يعني مطلق الإيمان، يسمى وإن كان هو فاسق شرب خمرة أو كذا، فلما يسأل نقول يعني مؤمن، يطلق عليه لفظ الإيمان مطلق يعني المطلق، ولكن ما يقال هو مؤمن مطلقا بمعنى أنه مؤدي لكل شعب الإيمان، لا، وإنما يأخذ مطلق الإيمان. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وزادتهم إيمانا. هذا الإيمان المطلق، هذا وصف مدح. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. يعني حال المعصية لا يكون مؤمنا على الحقيقة. ونقول، يقول شيخ الإسلام أيضا من كلامه: هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. لا يعطى الاسم المطلق أن يقال هو مؤمن، ولا يسلب مطلق الاسم مطلق الإيمان. كلمة مطلق هذه تحتاج يعني شوية يعني أيضا بيان. على كل حال، هذه خلاصة أن يعني أهل الإيمان يتفاوتون تفاوت عظيم، فممكن يكون مرتكب كبيرة وهو مؤمن ما يخرج الإيمان، والممدوح مؤمن، إذا كنا مؤمن فهذا يكون ممدوح، يكون قد فعل يعني كل أعمال الإيمان. ولكن ممكن يكون مؤمن لكن فاسق، قال عنه فاسق بكبيرته، فاسق مو فاسق فسق مخرجه من الملة، كما قال تبارك وتعالى: وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبين الفاسق هذا دين. وقال سباب المسلم، يقول سباب المسلم فسوق. وقال أيضا يا بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يقول الله تبارك وتعالى على المعاصي: بسم الاسم الفسوق بعد الإيمان. وقال الله تبارك وتعالى على الذي يسب يعني القاذف، قال وأولئك هم الفاسقون، قال ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فقد يكون مع إيمانه فاسق، وقد يكون مؤمن ليس فيه شيء من الفسق، ليس فيه شيء من الفسق والفجور فيكون مؤمن مطلقا، ولكن هذا مؤمن مع فسقه فيكون مؤمن بإيمانه فاسق بهذه المعصية التي ارتكبت. هذه خلاصة لهذا الأمر. الموقف من أصحاب رسول الله وآل بيته وزوجاته أمهات المؤمنين، ما هو موقف المؤمن من أصحاب النبي ومن آل بيته ومن زوجاته أمهات المؤمنين؟ من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح، فتح مكة يعني وصول الحديبية، وقاتل على من أنفق وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. فكل ما جاء من فضل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على العموم أو لبعضهم على الخصوص نؤمن به. فالذي على العموم مثل هذه، محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، هذا التفضيل لهم على العموم، محمد رسول الله والذين معه، وقوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فهذا تفضيل عام. وقوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، هذا رضا عام وتوبة عامة من الله عز وجل على النبي والمهاجرين جميعا والأنصار اللي كانوا معه في غزوة تبوك وكانوا أكثر من 30 عدد. وأحيانا يأتي تفضيل خاص لبعضهم، مثل قول الله تبارك وتعالى كما جاء في أبو بكر ولسوف يرضى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى اللي هو أبو بكر ولسوف يرضى. فهذه يعني ديت. وقوله أيضا في فضائله إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكنته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عز وجل حكيم. فهذه منقبة عظيمة للصديق رضي الله تعالى عنه. وما جاء يعني في السنة في فضل الصديق، فضل الفاروق، فضل عثمان، فضل علي، فضل العشر المبشرين بالجنة، فضل سعد بن معاذ، فضل، فجاء تفضيل لأحدهم في السنة. فنؤمن بهذا، نؤمن بما فضلهم الله تبارك وتعالى به ورسوله كما جاءت به النصوص. ويشهدون لهم أهل السنة بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن غيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، فقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة،